فيه أناس أيضا أشركوا بالله في محبة غيره، باعوا رب العبادة المعروفة، لكن على رب العبادة المذكورة في الحديث وهو محبة الدرهم والدينار والخميصة والخميلة. يوجد ناس اليوم لو فتحت عن قلوبهم ووجدت قلوبهم ملأى من محبة متاع الدنيا، محبة البيت، السيارة، المرأة، الفراش وما أشبه ذلك. ما تجد يكون لله من قلبك إلا واحد من ألف. طيب حتى اللي لله رجاء صلي واستغفر الله وين هو؟ هو الآن في النفس، لكن القلب هنا في الدكان، في الأرض، في السيارة، في الكلة، وهذا هذا نوع من العبادة في الحقيقة. وحنا لو الإنسان يحاسب نفسه لماذا خلق؟ خلق لباب الله، وخلق أيضا لدار أخرى من هذه الدار. هذه الدار نجاة يجوز الإنسان منها إلى دار أخرى. الدار اللي خلقت لها والذي يجب أن تعتني بالعمل لها هي الدار الآخرة. ولو تشعر مثلا يوم من الأيام فكر الإنسان وش أنا أعمل به، وش أنا بقيت إلى هذا الوقت هذه الدنيا، وش عملت، وش قبلت. قد أيام تمشي وتمضي وأنا ما أدري وش هل أزددت قربا من الله أو بعدا من الله، ما أدري ماذا جنيت، ماذا حصلت. حبس من حافظ أن تفنى على هذا الأمر. ها الله يخناط هي. أنا أقول عن نفسي والله أعلم بغيري، الإنسان يعني يغفل كثيرا، ما يجب تقول أنا وش حصل، وش الفاضل من بقاء من رمضان العام إلى شهر رب هذا السنة، وش بيّن. نعم، وش الفائدة من هذه السنوات التي مرت في وش حصلت منها؟ وهل أنا الآن أفكر أنني إذا بقيت أستعمل هذه الأيام التي أبقى بها وهذه الشهور أو السنوات أستعملها في طاعة الله، أستعملها في التقدم، أستعملها في النشاط العلمي، في النشاط في الدعوة إلى الله، في النشاط في الوسيلة إلى الله في العبادة. نعم، هذه الأمور حساسة يجب أننا نعتني بها دائما، يجب نعتني بها. وإلا ترانا أصبحنا كأننا دولاب يتحرك في المحرك الذي لا يجري عين الغاية. فلا بد لكل إنسان عاقل من غاية. فما هي غايته؟ أيضا هل حنا نطلب العلم الآن إن شاء الله تعالى ونرجو منه الحق لما ما نريد؟ نحن نطلب العلم بأي شيء، مش الغاية. التقرب له بطلبه وأيضا إصلاح أنفسنا وإصلاح غيرنا. حنا هل نحن كلما علمنا مسألة من المسائل صدقناها؟ ما نحن إنما على كل حال نجد في أنفسنا قصورا، نجد في أنفسنا قصورا كثيرا في هذا الناس. هل نحن أيضا إذا علمنا مسألة ندعو عباد الله إليها، ندعو أهلنا إليها، ندعو روينا وأقاربنا، ندعو من يتصل بنا؟ نعم، هذا أمر يحتاج أيضا إلى محاسبة. حاسب على طالب العلم غريبة من هينة، والله عليه غريبة أكثر من زكاة المال. عليه غريبة من يعمل ويتحرك ويبث العلم والوعي في الأمة الإسلامية. وإلا تنزق أشباع، ما بقي الأمة، ما بقي اليوم في الدنيا هو هذه المملكة. ولا كل العالم الإسلامي اليوم كله في انحراف إلا من شاء الله. لكن حسب علمنا لا يوجد مثل هذه المملكة اليوم. ومع ذلك فالكلاب قد فتحت أسواهها لتنهشها من كل جانب. فمن الذي يحميها من هذه الكلاب إلا أهل العلم الذين يعملون به أولا ويدعون إليه ثانيا. ما يكفي طالب العلم يجي يتردد ويقرأ في كتابه أو يحصل المسألة ويكون كأنه نسخة من كتابه.